لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: باب صلاة المسافر والمريض. قال: باب صلاة المسافر والمريض. وهذا الباب بعض يعني المصنفين في الفقه يقول: باب صلاة أهل الأعذار، ويضيف إليه صلاة الخوف، إذ أن الصلاة هنا تختلف عن أصلها في إما في عددها وإما في هيئتها وصفتها، فلذلك تسمى صلاة أهل الأعذار لأنها تخرج عن الصفة الأساسية والأصلية. فالسفر مثلا سنجد فيه أنها تقصر، والمرض سنجد فيه أنها ربما تتغير في صفة وهيئة الصلاة، والخوف كذلك، وربما يجتمع يعني الأمران العدد والهيئة، إذا كان هذا في سفر مثلا وفيه مرض وفيه خوف مثلا فسيجتمع الأمران. وهذا الباب ذكر فيه الحافظ رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث، نحو 15 حديثا حول صلاة المسافر وصلاة المريض. قال رحمه الله تعالى في الحديث الأول: قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال: متفق عليه. قالت رضي الله عنها: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، يعني لما فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كانت ركعتين، كانت ركعتين بالغداء وركعتين بالعشي. قالت: فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. وللبخاري قال: ثم هاجر ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول. وزاد أحمد: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. هذا الحديث بهذه الروايات أراد فيه المصنف رحمه الله تعالى أن يشير إلى مسألة القصر في السفر، يعني قصر الصلاة الرباعية، يعني قصر الصلاة الرباعية. فالرباعية تقصر في السفر فتصير يعني على النصف، فتصير على النصف. وأما الصبح فهي ركعتان فلا تتغير، وأما المغرب فهي ثلاثة فلا تتقسم أو لا تنشطر. ولذلك كما في يعني رواية أحمد قال: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. يعني الصبح يعني بقيت على الاثنتين لأن القراءة في الصبح تعوض ذلك، لأنه يستحب يعني القراءة في الصبح، وإن كان هذا الحديث ضعفه يعني بعض أهل العلم. إذن فصلاة المسافر لها من يعني الأحكام ما يختلف عن صلاة المقيم. فالمسافر يصلي ركعتين، أي يصلي الرباعية ركعتين كما هنا في الحديث. واختلف العلماء في الحقيقة في مسألة القصر والإتمام، القصر والإتمام أيهما أفضل، أيهما أفضل؟ وهذا سيأتي عليه الكلام إن شاء الله تعالى يعني بعد قليل. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر. قال رواه الدارقطني ورواته ثقات إلا أنه معلول. قال والمحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت إنه لا يشق علي. قال أخرجه البيهقي. قال الحافظ في الفتح إسناده صحيح. هذا الحديث أراد منه المصنف رحمه الله تعالى الإشارة إلى مسألة القصر والإتمام في السفر، وهي التي ذكرناها أو أشرنا إليها منذ قليل، أيهما أفضل؟ فظاهر هذا الحديث أنهما يستويان، ظاهر هذا الحديث أنهما يستويان، لأن الحديث تقول فيه رضي الله عنها أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم، كان يقصر ويتم، فظاهر الحديث أنه يستوي فيه الأمران. لكن هذا الحديث حديث ضعيف كما قال الحافظ هنا، قال رواه الدارقطني ورواته ثقات إلا أنه معلول، إلا أنه معلول، وقد ضعفه يعني عامة يعني أهل العلم وردوه. ولذلك المحفوظ عن عائشة أنها هي التي كانت تتم، أنها هي التي كانت تتم كما قال الحافظ هنا، قال والمحفوظ عن عائشة من فعلها مش من قولها، إنما المحفوظ عنها من فعلها، هي كانت تتم وكانت تقول إنه لا يشق علي، لا يشق علي. هذا مذهب عائشة رضي الله عنها ومذهب عثمان بن عفان. قيل أنهم كانوا يتمون في السفر، كانوا يتمون في السفر، وعائشة كانت تتم، وإذا قيل لها تقول أنا لا يشق علي السفر فأنا أتم. لكن العلماء تكلموا في ذلك في كتب الفقه الموسعة واختلفوا، وخلاصة القول في ذلك، خلاصة القول في ذلك أن قصر الصلاة أفضل من الإتمام، أن قصر الصلاة أفضل من الإتمام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت عنه أنه أتم في سفر، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم في سفر، إذن ففعله صلى الله عليه وسلم هو الأكمل، ولذلك القصر أفضل. حتى أن أهل العلم اختلفوا في مسألة الوجوب وعدمه، فمنهم من قال القصر واجب، منهم من قال القصر واجب ويأثم من تركه، ويأثم من تركه، ومنهم من قال هو سنة مؤكدة لا ينبغي لأحد أن يتركها. ولعل هذا والله أعلم أقرب، أنه سنة مؤكدة شديدة التأكيد، وهي القصر في السفر، ولذلك القصر أفضل من الإتمام في السفر. قال الشيخ البسام رحمه الله يدل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة الرباعية ويتمها أربعا. قال ده ظاهر الحديث يعني، ومذاهب أكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار على أن القصر هو المشروع في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه على القصر، وكما ذكرنا أنه لا يثبت حديث صحيح في أنه أتم في السفر صلى الله عليه وسلم. ثم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان. قال وفي رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه، حديث صحيح. هذا الحديث أورده الحافظ رحمه الله تعالى أشار من خلاله إلى استحباب إتيان الرخص، استحباب إتيان الرخص، أن الإنسان إذا رخص الله عز وجل له رخصة يستحب له أن يفعل هذه الرخصة ولا يتركها، ويقول أخذ بالعزيمة في هذا الذي أراد الله له أن يترخص فيه، أراد الله له أن يترخص فيه. قال إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. يعني بعض الناس إذا قيل له في الرخص يقول لا لا لا لا، كحال بعض العوام إذا قيل له مثلا لماذا مثلا لا تصلي بالنعلين، مثلا يكون في الطريق ولا حاجة تقول له صلي بالنعلين يقول لا لا لا، أو يقال مثلا له لماذا لا تمسح على الخفين يقول لا لا لا أنا أغسل، ونحو ذلك. فهذا في الحقيقة يترك رخص الله عز وجل، وهو في ذات الوقت ربما يشرب السجائر وكذا ونحو، تقول له اتق الله، يقول الدين يسر، الدين يسر، هو يفعل المعصية، وإذا جاءه يسر الدين يقول لا لا لا ما أعملش يسر الدين. وهذا من الحقيقة يعني التناقض الشديد جدا. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. نعم. ولذلك يعني كما قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه يقول ينبغي للمسافر أن يترخص برخص السفر، ينبغي للمسافر أن يترخص برخص السفر ليأخذ الرخصة التي رخصها الله، إن الله يحب أن تؤتى رخصه. ثم قال وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخة صلى 2 ركعة. رواه مسلم. والحديث الذي بعده قال وعنه رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي 2 ركعة حتى رجعنا إلى المدينة. متفق عليه. قال واللفظ للبخاري. هذان الحديثان أوردهما المصنف رحمه الله تعالى لأجل التنبيه على مسألة أيضا من مسائل صلاة المسافر، وهي تحديد مسافة القصر. تحديد مسافة القصر، ما هي المسافة التي يقصر المصلي المسافر من بعدها الصلاة؟ ظاهر هذا الحديث حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ، يعني أو 3 فراسخ صلى 2 ركعة. ظاهر هذا الحديث أنه من خرج مسيرة 3 أميال سفرا، يعني مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ له أن يقصر الصلاة. طيب ما هي الأميال وما هي الفراسخ؟ قيل الميل أن ينظر إلى الشخص في أرض مستوية فلا يدري أهو رجل أو امرأة أو غير ذلك. يعني الميل على يعني نظر الناس يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم العرب، يعني يبقى الميل عندهم إذا نظر هو في الصحراء كده شاف رأى إنسانا من بعيد لكن لا يستطيع أن يحدد هل هذا رجل أو امرأة، هذه المسافة يقولون ميل، يقولون عنها ميل. ثم بعد ذلك تطور الكلام بين أهل العلم في تحديد الميل، فقال مثلا النووي رحمه الله هو 6,000 ذراع، 6,000 ذراع، 6,000 ذراع. الذراع قال والذراع 24 أصبعا، يعني تحط 24 صوبع كده جنب بعض، ترصهم جنب بعض كده 24 أصبعا، والأصبع 6 شعيرات. شوفوا المقاسات كانت زمان شعيرات، يعني جيب 6 شعيرات قمح كده ويحصصهم جنب بعض، ها أو شعير أو نحو ذلك عشان يقيس. وقيل 12,000 قدم وقيل غير ذلك. والفرسخ 3 أميال والفرسخ 3 أميال. طيب احنا الحمد لله يعني تقدم الكلام في مسألة تحديد الذراع والميل ونحو ذلك، وإن كان لا يزال الخلاف قائما عند أهل العلم في التقدير، لكن أقرب ذلك وهو أن طول الذراع اللي هو 24 إصبع، الأصبع بالقياس العصري اللي هو أصبع قالوا يساوي 1.925 سم، يعني ما يقرب من 2 سم، ما يقرب من 2 سم. لما نضرب بقى 24 في 1.925 هتدينا 46.2 سم. يعني الذراع يساوي نحو 47 سم، نحو 47 سم، يعني يقارب نصف المتر. الذراع يقارب نصف المتر. طبعا في مقاييس أخرى، يعني بعضهم يقول الذراع 60 سم و65 سم ونحو ذلك، إنما الذراع الذي عليه كان كلام العرب يعني. طيب الميل قالوا 4,000 ذراع. 4,000 ذراع. طب الذراع 4,000 لما نضربهم بقى في اللي هو طول الذراع اللي هو 46 سم و2 من عشرة هيدينا 1848 متر. 1848 متر، يعني كيلو 848، يعني نحو 2 كيلو. كيلو 850، كيلو 850 ده الميل. الميل في نحو في حوالي كيلو 850. طيب يبقى الثلاث أميال فيهم قد إيه؟ يبقى لما نحط 3 أميال في كيلو 850 هيعملوا معانا نحو 6 أميال، نحو 6 أميال، حوالي 5.5 وكسر كده، آسف 5.5 كيلو، حوالي 5.5 كيلو أو نحو ذلك. يبقى الـ3 فراسخ الميل بقى بيساوي إيه صحيح؟ الميل بيساوي 3 فراسخ. الميل بيساوي 3 فراسخ. طيب لو احنا عملنا بقى الفرسخ الواحد بيساوي 3 أميال، يبقى هنا عندنا الميل بيساوي حوالي الفرسخ بيساوي حوالي 5 وكسر، حوالي 5.5. يعني الثلاث فراسخ هيساوي حوالي 17 كيلو، هيساوي حوالي تقريبا يعني حوالي 17 كيلو. يبقى اللي خرج مسافة يعني قريبة من هذا في هذه الحال يجوز لهم قصر الصلاة، يجوز لهم قصر الصلاة. هناك فريق آخر من العلماء قالوا لا يعول على هذا الحديث بهذه الطريقة، بمعنى إن قالوا لا، هو تأويل الحديث أنه لما خرج هذه المسافة صلى قصرا، إنما هو كان خارج مسافة أبعد منها وعليه فلا يصلى أو لا تقصر الصلاة إلا في مسافة 4 برد، اللي هي بتساوي في النهاية يعني بما يعادل نحو 80 أو 85 كيلو متر في هذا العصر، في هذا العصر. ودول طائفة من أو هم الجمهور من العلماء قالوا لا تقصر الصلاة إلا في مسافة تعدل 4 برد، اللي هو السفر الطويل يعني. أما السفر القصير فقالوا لا. وعلى كل حال فالراجح من ذلك والله أعلم أن كل ما يطلق عليه سفر فتقصر فيه الصلاة، تقصر فيه الصلاة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد قال ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة للفطر والقصر، بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض وما روي من التحديد باليوم واليومين والثلاثة وغيرها فلم يصح عنه فيها شيء البتة. وجواز القصر في طويل السفر وقصيره مذهب كثير من السلف. وروى ابن أبي شيبة من حديث ابن عمر رضي الله عنه موقوفا أنه كان يقول إذا خرجت ميلا قصرت الصلاة، وإسناده صحيح. يبقى إذن يعني يجوز للإنسان أن يقصر الصلاة إذا خرج فيما يسمى بين الناس سفرا، فعند ذلك يجوز له القصر. ولذلك قال في حديث أنس الآخر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. يعني هذه مسافة قصر بلا خلاف بين العلماء. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر، وفي لفظ بمكة 19 يوما. قال رواه البخاري. ولو في رواية لأبي داود 17، وفي أخرى 15، وأيضا وله عن قال وله عن عمران ابن حسين رضي الله عنه قال 18. هذا الحديث بهذه الروايات أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يشير إلى مسألة أيضا من المسائل المتعلقة بصلاة المسافر، وهي كم يقيم المسافر حتى يقصر الصلاة. حتى يقصر الصلاة يعني هل هناك مدة محددة المسافر فيها له أن يقصر، فإذا زادت هذه المدة منع من القصر؟ هذه مسألة أيضا اختلف فيها الفقهاء، وجمهور العلماء على أنه إذا سافر سفرا يعلم فيه أنه يمكث فوق 4 أيام بلياليهن فإنه يتم الصلاة، يتم الصلاة. واستدلوا على ذلك بمجموع الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في سفره، وأن الأخبار مثل الذي معنا أنه قصر فيها 19 يوما بمكة، قالوا لأنه لم يكن يعلم مدة مقامه متى يرحل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نزل مكة لا يعلم متى سيرحل، وعليه فالعلماء يقولون من نزل منزلا في سفر وهو لا يعلم متى يرحل فله القصر ولو مكث سنين، ولو مكث سنين. لماذا؟ لأنه لا يزال في وصف المسافر، ما هوش عارف هيرحل إمتى، نهاردة غدا بعده، ما يعرفش. أما من علم أنه يبقى في هذه البلاد فوق 4 أيام بلياليهن قالوا عند ذلك يتم الصلاة وليس له القصر، لأنه صار يشبه المقيم فيأخذ أحكام المقيم. وبعض العلماء الآخرين قالوا لا، بل له القصر مطلقا ونحو ذلك، لكن الأرجح والله أعلم هو قول الجمهور. قال وله عن جابر رضي الله عنه قال أقام أي النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. قال ورواته ثقات إلا أنه اختلف في وصله، لكن صححه يعني بعض يعني العلماء كالشيخ الألباني رحمة الله عليه. هذا أيضا الحديث محمول على أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم مدة إقامته ولا وقت رحيله، ولذلك كما سبق فمن كان لا يعلم مدة إقامته ولا وقت رحيله له القصر ولو مكث سنين. ثم قال وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفر قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب قال متفق عليه. قال وفي رواية الحاكم في الأربعين بإسناد صحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب. قال ولأبي نعيم في مستخرج مسلم قال كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. هذه الأحاديث أوردها المصنف رحمه الله تعالى ليشير إلى مسألة من المسائل المتعلقة بصلاة المسافر، وهي مسألة الجمع، مسألة الجمع وجمع التقديم والتأخير، جمع التقديم والتأخير في السفر. ففي الحديث الأول قال أنس كان إذا ارتحل، قال صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفر قبل أن تزيغ الشمس، يعني كان إذا ارتحل قبل الظهر، يعني قبل ما يدخل وقت الظهر، قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر. خلاص ما هو يمشي الساعة 11 مثلا كده، خلاص بيخلي الظهر مع العصر، ثم نزل فجمع بينهما. قال فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر. طيب إن زاغت الشمس قبل أن يرتحل يعني مشى بعد أذان الظهر، هيمشي بعد أذان الظهر. قال صلى الظهر ثم ركب، صلى الظهر ثم ركب، ظاهر هذا الحديث أنه صلى الظهر بس ما جمعش، لكن قال وفي رواية الحاكم في الأربعين بإسناد صحيح قال صلى الظهر والعصر ثم ركب. وقد جاءت أدلة يعني صحيحة أخرى كثيرة على ذلك، أنه إذا ارتحل بعد الظهر أخر الظهر إلى العصر، أخر الظهر إلى العصر. وإذا ارتحل إذا ارتحل قبل الظهر، أخر الظهر إلى العصر. وإذا ارتحل بعد الظهر جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر. ولذلك قال ولأبي نعيم في مستخرج مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. وعليه فيجوز للمسافر الجمع بين الظهر والعصر في وقت أحدهما، يعني يجوز أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، ويجوز أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر. والأفضل أن إذا كان سيرتحل قبل الظهر أن يؤخر طبعا الظهر إلى العصر، وإذا كان سيرتحل بعد الظهر أن يجمع بين الظهر والعصر قبل أن يرتحل. وإن كان في التفصيل بين الفقهاء، منهم من يقول كالإمام أحمد رحمه الله بعد أهل العلم أنه إذا لم يكن له حاجة للجمع ترك الجمع، يعني بمعنى لو هو يعلم أنه سينزل العصر في مكان، أو أنه يستطيع أن ينزل في مكان يصلي العصر، خلاص لا يجمع الظهر والعصر، يصلي الظهر في وقته ويصلي العصر في وقته، إنما يجمع إذا كان له حاجة، يعني هيجد بالسير، هيفضل ماشي هيجد بالسير فيجمع خلاص. إنما لو هو نازل قاعد في البلد دي في المكان ده خلاص يصلي الظهر في وقته ويصلي العصر في وقته، هذا أفضل والله أعلم. قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. وعليه فيجوز الجمع كذلك بين المغرب والعشاء في وقت أحدهما، والتأخير أفضل، يعني في المغرب والعشاء التأخير أفضل من التقديم، يعني يصلي المغرب مع العشاء أفضل. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان. قال رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، والصحيح أنه موقوف، كذا أخرجه ابن خزيمة. هذا الحديث مختلف فيه بين أهل العلم، احتج به من قال بأنه لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد، وكما ذكرنا البريد أربعة برد في العصر الحديث تجمع نحو 80 كيلو متر في العصر الحديث. هو مما احتج به من قال أن الصلاة لا تقصر في أقل من ذلك. ثم قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا، وإذا سافروا قصروا وأفطروا. قال: أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف. ويعني قال: وهو في مراسيل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصرا، ضعفه الشيخ الألباني كذلك رحمه الله تعالى. قال: خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا، وإذا سافروا قصروا وأفطروا. وهو وإن كان الحديث ضعيف السند، لكن المعنى معنى صحيح، وهو الذي يوافق قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. نعم. ثم قال: وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. هنا بدأ يتكلم عن صلاة المريض، صلاة المريض. وأورد هذا الحديث وفيه قول عمران بن حصين رضي الله عنه: كانت بي بواسير. وفيه جواز يعني ذكر المرض، لا سيما إذا كان يذكر لحاجة أو لمصلحة. أما إذا كان من قبيل الشكاية فهو مكروه، وللإنسان أن يصبر ولا يتشكى. إنما لو كان يذكر المرض لمصلحة، كأن يبين حكما كما في الحديث هنا، أو أن يبين عذرا، يعني يقول للناس: أنا والله عندي كذا مريض كذا كذا نحو ذلك، ليبين عذرا إنه مثلا بيتخلف عن الجماعة كذا نحو ذلك، لا بأس في ذلك. قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، يعني كيف أصلي. وكان رضي الله عنه يتألم من البواسير آلما شديدا، حتى أنه ما كان يقدر على يعني القيام من الفراش، حتى كما جاء في بعض الأخبار المفصلة أنه رضي الله عنه تقرح ظهره، يعني ظهره أصابته القرح من شدة النوم، من كثرة النوم، حر نحو ذلك. فكانت الملائكة تنزل تصافحه رضي الله عنه وارضاه، كانت الملائكة تنزل إليه تصافحه، عمران رضي الله عنه. عمران ده له قصة جميلة خالص، وقت مش هاسع ان احنا نذكرها، لكن إشارة إليها أنه لما أسلم رضي الله عنه وأبوه كان من يعني من سادات يعني قومه، أبوه حاربه حربا شديدا، فكان له قصة جميلة مع إسلام أبيه، يعني من شاء يرجع لها، وإن كان بعضهم ضعف سندها، لكن في القصة معاني جميلة. قال: فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. النبي صلى الله عليه وسلم يصف للمريض يعني صفة الصلاة التي تكون مع وجود المرض والعذر. صلي قائما، هذا أصل الصلاة. فإن لم تستطع فقاعدا، أي فصلي قاعدا. فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني إن لم تستطع أن تصلي قاعدا فعلى جنب. هذا هو الذي يقال فيه الدين يسر. بل إن لم يستطع الإنسان أن يصلي على جنب، فله أن يصلي مستلقياً. كما جاء في بعض الروايات مستلقيا، بل إن لم يستطع أن يصلي مستلقيا صلى على أي هيئة قدر. وإلا مثلا بعض المرضى عافانا الله وإياكم والمسلمين ربما يكون في فراش أو في سرير فراش على هيئة لا هي هيئة النائم ولا هي هيئة القائم ولا هي هيئة القاعد لظروف الحالة المرضية، محطوط في أجهزة ونحو ذلك، يصلي على أي حال يتيسر له ما وجد أو ما كان عاقلا مدركا. ولذلك الصلاة لا تترك إلا إذا زال العقل، إلا إذا زال العقل. فالإنسان طالما عقله حاضر فإنه عند ذلك لا تترك الصلاة مهما كان مريضا، مهما كان مريضا. بل يعني بعض الناس ربما من جهله إذا يعني مرض واشتد مرضه ترك الصلاة ويقول أنا مريض وليس على المريض حرج، وهذا من الجهل. أنت أحوج الناس في الحقيقة إلى الصلاة، أنت في مرض في ضعف، أنت في حاجة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وإلى رحمات الله أن تنزل عليك، فكيف يعني تطلب الرحمة وأنت يعني والعياذ بالله تغلق أبوابها، أنك تمتنع عن الصلاة وتعصي الله سبحانه وتعالى. قال وعن جابر رضي الله عنه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال صلي على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. قال رواه البيهقي وصححه أبو حاتم أو صحح أبو حاتم وقفه، لكن ضعفه أيضا كثير من أهل العلم. هذا الحديث يقول جابر رضي الله عنه عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريض فرآه يصلي على وسادة، يعني هذا المريض ما يقدر على السجود في الأرض، واضع وسادة ويسجد عليه، ربما كما يفعل بعض الناس في هذا الزمان انه ما يستطيع السجود، يقوم يجيب وسادة او ترابيزة زي اللي انا قاعد عليها دي كده ويقوم يسجد عليها، يحب السجود. نسأل الله تعالى ألا يحرمنا وإياكم من يعني التعبد لله بالسجود حتى نلقاه. ويحضرني في هذه اللحظة موقف يعني الشيخ سعيد حماد رحمة الله عليه الذي توفى بالأمس ورحل عنا ونحسبه رحل على عمل صالح، نسأل الله أن يختم لنا ولكم بعمل صالح وأن يقبضنا وإياكم على طاعته كما قبض الشيخ سعيد حماد على طاعته فيما نحسب والله أعلم. فيحضرني هذا الموقف مع هذه اللحظات مع هذا المعنى. الشيخ سعيد حماد رحمة الله عليه أذكر أنه كنت أكلمه عن يعني ظروف الحالة المرضية عندي في رجلي وكذا ونحو ذلك، وكنت أتكلم معه يعني عن ذلك، وجات يعني السيرة في إن إحنا نتكلم في إن الدكتور عبد الله حماد حفظه الله تعالى ولد الشيخ يعني وهو الأستاذ في الطب حفظه الله إن هو هيعمل لي العملية يعني يقوم لي بإجراء العملية ونحو ذلك. فكان الشيخ بيحكي فبيقول لي أنا عندي برضو مشكلة في الركبتين وكذا وكذا، والدكتور عبد الله قال لي أعمل لك العملية. فقلت لهم بعد العملية هسجد ولا مش هسجد؟ قالوا لا مش هتعرف تسجد، هتصلي بقى بعد كده من غير سجود. فقال فقلت له لا خليني كده لأجل ألا أحرم من عبادة السجود، إنه يتحمل الألم والآلام عشان يسجد وما يرفعش الآلام دي عشان ما يحرمش من السجود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن يحسن خاتمتنا، أن يحسن خاتمتنا جميعا، وأن يقبضنا على عمل صالح، وأن يحفظ مشايخ هذه الدعوة المباركة. فالغرض يعني أن عبادة السجود عبادة محببة لنفوس المؤمنين. ولذلك كثير من الناس لما بيمرض عافانا الله وإياكم بيشق عليه أنه ما يسجدش. وهذا السؤال يسمع من ناس كثير، يعني كثير من يقول أنا مش قادر ما أسجدش، نفسي أسجد. فكأن هذا الرجل المريض رضي الله عنه شق عليه أنه لا يسجد، ولذلك اتخذ وسادة، اتخذ وسادة. قال فرآه يصلي على وسادة فرمى بها، يعني أخذها النبي صلى الله عليه وسلم عنه وجنبها، وقال صلي على الأرض إن استطعت، إن استطعت أنك تسجد اسجد، وإلا فأومئ ماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. وإلا فأومئ ماء، يعني أنت ما أنتش قادر تنزل على الأرض بالسجود، اسجد على قدر استطاعتك. وهذا من يسر الدين، وهذا من كذلك صحة اليقين، صحة اليقين بمعنى نحن نتعبد لله سبحانه وتعالى بما أمرنا به. لولا أن الله عز وجل أخبرنا أن السجود هذا عبادة ما كان له قيمة، ما كان يبقى له قيمة. وإلا هذا السجود لو سجد لغير الله لكان كفرا والعياذ بالله. ولذلك نحن نتعبد بما أمرنا الله به وعليه. الله لا يريد علينا لنا حرجا ولا مشقة. ولذلك الإنسان لما هيتكلف الوسادة ونحو ذلك هذا تكلف، والله رفع عنا الحرج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فأومئ ماء، هذا القلب إذا استحضر عبادة السجود والله حتى ولو كان نائما على ظهره مستلقيا هيسجد وهو نائم كده، وهيسجد وهيجد العبادة عبادة السجود إن شاء الله بإذن الله. نعم تحتاج مجاهدة، المعنى هذا يعني يحتاج مجاهدة لأجل استحضار هذا المعنى فعلا. نعم وإن كان الحركة التي هي يعني ظاهرها الذل والافتقار اللي هي السجود على الأرض بتعطي الإنسان فرصة إنه يخشع ويزل، لكن إذا استحضر الإنسان بقلبه حتى وهو لو في مرضه، نسأل الله أن يعافينا ويعافي المسلمين، استحضر بقلبه وهو حتى مستلقي على ظهره أنه ساجد، ويستحضر حتى ولو هيئته أيام كان يسجد، هذا بإذن الله تعالى سيكون له نفس الأثر إن شاء الله تعالى الذي يحب أن يكون له إذا سجد على الأرض. نسأل الله أن يعافينا ويعافي المسلمين من المرض. قال واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي وصحح أبو حاتم وقفه. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. قال رواه النسائي وصححه الحاكم. يصلي متربعا يعني جالس متربع، جالس متربع. هذا أيضا من الرخص للإنسان إذا كان مريضا. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على هذا النحو لما كان مريضا، ما كان يستطيع القيام، فكان إذا صلى تربع حال القيام والركوع، تربع حال القيام والركوع، وده الأرجح إنه يتربع حال القيام والركوع. يعني أما يكون عايز يبقى قائم هو مش هيقدر يقوم فيتربع، وفي الركوع نفس الكلام، لكن لما يجي بقى يسجد وبين السجدتين يقعد والتشهد لا، يجلس كالعادة اللي هي التورك ويعني الجلوس على الأقدام ونحو ذلك والافتراش ونحو ذلك. أما التربع فالأحسن يكون في حال القيام وحال الركوع، وهذا أيضا من يسر الشريعة. نسأل الله تعالى أن يعافينا ويعافي المسلمين جميعا من الأمراض. نقف على باب صلاة الجمعة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى.